بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 5. طيب، عند القاعدة 25 قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه، يعني عند أن يكون هناك تزاحم في الحقوق ولا مميز، وعند أن يكون صاحب الحق مبهما، فحينئذ نرجع إلى القرعة من أجل أن نخرج هذا الذي له الحق، أو نقدم هذا المشترك مع غيره في هذا الحق المزاحم له فيه. والقرعة قد دل عليها الكتاب والسنة، ودل على مشروعيتها أيضا إجماع أهل العلم. ولهذا لما قال بشر المريسي الزنديق، لما قال: إن القرعة نوع من أنواع القمار والميسر، رفع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك إلى الحاكم، قال: إن شهد معك على هذا غيرك ضربت عنقه، إن شهد على هذا معك غيرك ضربت عنقه. لأنه كيف يقول في القرعة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها القرآن إنها ضرب من ضروب الربا والميسر؟ إنما أراد الطعن في دين الله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السعدي رحمه الله تعالى في قواعده الفقهية المنظومة، قال: والقرعة تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وقد دل عليها القرآن كما قال الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام، قال: فساهم فكان من المدحضين، لما ركب البحر ثم ماج بهم البحر، واتفق أهل السفينة على أنه بعد أن ألقوا ما ألقوا من المتاع لا بد من إلقاء واحد من الركاب ليسلم البقية، فكانوا يقرعون، فتأتي القرعة عليه فيقولون: لا، ما نخرج أصلحنا ونلقي به، فيعيدون القرعة مرة ثانية فتطلع القرعة عليه، ابتلاء من الله عز وجل له. ثم أبوا المرة الثالثة وكانت القرعة عليه، فألقي في البحر فالتقمه الحوت، وقص الله عز وجل من قصته ما لا يخفى. هنا ذكر الله عز وجل استعمال القرعة، وليس هذا من باب شرع من قبلنا، فإن شريعتنا قد جاءت بما يوافقه. شرع من قبلنا الخلاف فيما إذا لم يكن في شريعتنا ما يخالفه ولا ما يوافقه، فحينئذ هل نحتج به أم لا إذا جاء في شريعتنا؟ لكن هذا جاءت شريعتنا بما يوافقه. كذلك أيضا قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، تنازعوا من يقوم بكفالة مريم عليها السلام، جعلها الله عز وجل، جعل كفالتها من نصيب زكريا وكفلها زكريا. وجاءت القرعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، ولا أستحضر الآن مثالا من تقريره، لكن جاءت من القول والفعل. أما القول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. النداء عن الأذان، لو علموا ما فيه من الفضل لتنافسوا عليه من منهم يؤذن. ولو لم يجدوا إلا القرعة لاقترعوا. وهكذا أيضا الصف الأول لو علموا ما فيه من الفضل لما تأخر من يتأخر وزهد فيه من يزهد، بل ربما يجد الإنسان أو بعض الناس الذين يجهلون ما في بعض الأشياء من الأجور العظيمة ربما تكون فرجة في الصف الأول، وهذا واقف في الصف الثاني يقول لمن بجانبه تقدم، ينتظر من غيره أن يتقدم ليسد الفرجة ويزهد فيها هو ويحرم نفسه خيرا عظيما. وهذا يشعر قلة الرغبة في الخير، ويشعر كذلك أيضا بالجهل، بجهل هذا. لو كان يعلم ما فيه من الخير والأجر ما تردد، ولو كان عنده من الحرص على الخير والمسابقة عليه ما تردد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. فلا يزال الإنسان يتأخر. ولذلك تجد أحيانا مثلا في الجمعة من يأتي بعض الوجهاء ولا الأعيان ولا غير ذلك يجلس في آخر المسجد ويستند إليه وجلس هناك، والصفوف لا زالت، لا زال هناك مساحة ومسافة كبيرة في المسجد فارغة، فيأتي ويجلس في المؤخرة. يأتي من يأتي ويصف في الصف المؤخر، وكل من جاء قال له تقدم تقدم تقدم، هو يجلس متأخر، يجلس متأخرا. فلا، الإنسان يتقدم سواء كان في الجمعة أو الجماعة أو في درس أو مجلس خير أو غير ذلك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويد الله مع الجماعة. ولا يخفى عليكم قصة ثلاث النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حلقة، فوجد أحدهم فرجة وكانوا ثلاثة فدخل فيها، والثاني ما وجد فرجة جلس وراء الحلقة مباشرة، والثالث أعرض وذهب. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك الثلاثة، قال أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالإنسان إذا عود نفسه دائما على التأخير يكون شارد الذهن بعيد، خلاف الذي يقرب يحصل على خير. كذلك أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقرع مرارا بين نسائه، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهما خرج سهمها خرج بها معه. قال رحمه الله تعالى تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز، أما إذا وجد مميز فنختار من كان عنده ما يميزه. قال أو إذا علمنا الشيء لأحدهما وجهلناه، حتى إن بعض العلماء يقول لو كان رجل له عدة نساء فقال إحدى نسائي طالق، قلنا لو اختر واحدة، الآن قد وقع الطلاق على واحدة لا بعينها، قال ما اختار، كلما نظر إلى واحدة قالت الله المستعان، تنسى العشرة والمعروف، ينظر إلى هذه كذلك، الثانية الثالثة، قلنا قد حصل. فلو قال انصحوني، إيش ننصحه؟ هو الآن لابد، لابد ما يقع الطلاق على واحدة. نقول له هل طلقت واحدة منهن طلقتين؟ لو قال نعم قلنا هذه استثنى، لأن لو وقعت عليها طلقة بانت، وإن كانت قرعة فعلى غيرها، استثني هذه إلا إن كان نواها وقصدها هذا أمر آخر. أما إذا لم ينوها ولم يقصدها قلنا من كانت الطلقة الثالثة أخرها، واجعل القرعة على صاحبة الطلقة الواحدة أو الذي ما قد طلقتها من قبل، لأنه ما هناك ما يميز. فنرجع إلى القرعة. قال رحمه الله تعالى وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى أي عن نبيه يونس فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني مريم عليه السلام، اقترعوا من يكفلها، من يقوم بكفالتها لصلاحها وللخير الذي فيها، كل واحد أراد أن يكون هو الكافل لها المنفق عليها، فاقترعوا فكفلها الله عز وجل زكريا عليه السلام. قال وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه، أما لو أمكن نستوعب الكل فنستوعب الكل. ثلاثة كل يريد أن يكون المؤذن، إيش نفعل؟ نقول واحد أذن أنت عليك الفجر، وأنت عليك الظهر والعصر، وأنت عليك المغرب والعشاء. لو ازدحم خمسة وكلهم استوى يعني كلهم أصواتهم جميلة، ما يقول أصوات جميلة يعني بتمطيط ولا يعني يعني أذان طلوع ونزول وتغني، لا هذا أمر مذموم. يؤذن الإنسان بصوته الطبيعي الجميل دون تمطيط دون طلوع ونزول، يكون الأذان في الأنشودة، الأذان في الأنشودة. وقد ذكر أن مؤذنا من هذا الصنف قال لابن عمر إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال لأنك تتغنى في أذانك أو تلحن الأذان. الأذان ما يلحن ولا يتغنى، أذن بصوتك الطبيعي وأضغم حيث الإضغام ومد حيث المد، لكن ما يأتي ما أدري يعني هو أذان ولا يعني أحيانا يغيب عنك هو حي على الصلاة ولا حي على الفلاح من كثرة التمطيط والتلحين في الأذان، ربما يكاد ينقطع نفسه. بعض المؤذنين قد يؤذن خمس دقائق وأنت تحسب له، وبعض الناس لو كلمته قال لك يا أخي والحرم، الحرم حرم ما هو حجة، الحرم وما فيه ليس بحجة. ما يحصل في الحرم مثلا المبلغ الذي يبلغ، العلماء لهم كلام شديد فيما يتعلق بالتبليغ لغير حاجة، عند أن يأتي المؤذن ويرفع صوته ويبلغ الإمام يقول الله أكبر، قال الله أكبر، الإمام يقول سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، وليس هناك حاجة. العلماء يقولون إن هذا من البدع المحدثة، العلماء يقولون هذا من البدع المحدثة، واختلفوا في بطلان صلاة المبلغ كما نقل هذا شيخ الإسلام وغيره. العلماء مختلفون في صحة صلاته، هذا المبلغ تصح ولا صلاته باطلة، وكون هذا من البدع قد نصوا على ذلك. اللهم إلا أن يكون هناك حاجة، الميكروفون انقطع، الكهرباء انطفأت، المسجد كبير، جمعة أو جماعة، نحتاج أن يرفع إنسان في الصف الخامس أو السادس صوته ليسمع من بعده، هنا لا بأس، لا بأس أن يبلغ. أما مع وجود الميكروفون في الحرم وفي غير الحرم والناس يسمعون في الداخل والخارج، جاء البعض ماذا قال بعضهم يريد أن يبرر هذا، قالوا المؤذن معه لاقط يتصل بأجهزة غير اللاقط الذي مع الإمام يتصل بأجهزة أخرى. لماذا؟ قالوا من أجل لو تعطل اللاقط الذي مع الإمام ما يتعطل مع الذي مع المؤذن، ما يتعطل هذا وهذا مرة واحدة، هذا عذر غير مقبول. هاتوا الاثنين اللواقط وحطوها عند الإمام، هاتوا اللاقط هذا وهذا وضعوها عند الإمام، لو خرب واحد الثاني قائم بالمهمة، مش إشكال. يعني أحيانا تجد بعض الأعذار عذر غير مقبول ولا مستساغ، فيه تكلف، فيه تكلف في مثل هذا. هذا إن كان الأمر كذلك، كيف لو كان هذا من اختراع هذا الذي أراد يفعل مبرر ويدافع عن خطأ؟ طيب على كل حال ما يأتي إنسان يقول لأنهم يؤذنون في الحرم على هذا أنا أؤذن أمطط مثلهم. أذان الحرمين فيه تمطيط، فيه تمطيط وتلحين زائد، وبعضهم ما عاد تدري يعني حسب له خمس دقائق هو يؤذن، وبعضهم صوته جميل بدون ما يلحن ولا يمطط، صوته جميل بدون، هو يؤذن ويأتي بالأذان ويمد ما يستحق المد ويضغم ما يستحق الإضغام، وصوته من أجمل ما يمكن وندي الصوت، وهذا مطلوب في الأذان أن يكون المؤذن ندي الصوت فحسن الصوت، لكن بدون تلحين، بدون أن يكون هو أذان وليس أنشودة وأغنية. قال وقد أفرغ وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد من يقوم من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق، يعني استحق ذلك الذي أقرع من أجله. قال فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط، يعني دخل اثنان مرة واحدة وأراد أن يجلس في فرجة في الصف الأول، ما تسع إلا الواحد، نقرع. كذلك أيضا جاء اثنان في السوق، المكان ما يسع إلا الواحد، كل واحد يريد يفرش بضاعته في هذا المكان، قلنا قرعة. وهكذا أيضا إذا سبقوا إلى مباح كلا حطب صيد ونحو ذلك كما مر بنا. قال: ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم، وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة. يعني قال لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء، بذل الماء للأولى وليس هناك مرجح، هناك ماء ما يكفي إلا الواحد، الوضوء واحد والثاني يتيمم، نقرع. كلاهما عريان قطاع الطرق اعترضوهم وسلبوهم جميع ثيابهم، تركوهم عرايا، وجدنا ثوبا واحدا من يلبس منهم؟ نقرع، كل واحد منهم يريد أن يلبس، ومن لبسه كان الإمام. ولا نخليها المؤذن والإمام واحد ثاني صلي بالناس على هذا الحال، من لبسه صلى الناس صلى بهم إماما. قال: ولم يتميز الأول رجحت القرعة، ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما. لماذا قال ليست بيد أحدهما؟ ماذا أراد أن يخرج؟ ما لو كانت العين بيد أحدهما؟ يعني أنا الآن تنازعت أنا وأنت على هذا الماء، الماء هذا في يدي، أنا أقول هذا الماء ملك لي وأنت تقول ملك لك، القول قول من؟ صاحب اليد، الذي يده عليه قوله مقدم. لكن الماء هنا وأنا وأنت واحد هنا واحد هنا، كل واحد منا يقول الماء هذا حقي، ليس بيدي ولا بيدك، وليس عندي بينة ولا عندك، فحينئذ قرعة. قال: ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه، ليش كلمة من يدعيها لنفسه؟ عبد الله كيف يعني؟ قال ليست بيد من يدعيها لنفسه، يدعيها لنفسه، لا ما؟ كيف يدعيها لغيره؟ مثال خلاص، أما لو قال الواحد الثاني هي للثاني، إذا ادعى أنها الواحد الثاني هي للثاني، ما يريد هذا، من يعرف؟ قد مرت بنا هذه من قبل، خلاص ما لو ادعاها لنفسه واليد ويده عليها هي له، لو قال هي لفلان وادعاها فلان، هذا الآن شاهد، نطالب بالآخر بيمين يستحقها، لكن هو أراد شيئا آخر، هي بيده لكن لا يدعيها لنفسه، هذا الآن بيده ومش حقي، هذه مش معترف، مش داري حق من. أيوة أحسن، اللقطة أنا وجدت ساعة، الساعة بيدي لكن ما أدعيها لنفسي، أقول ما أدري هي لمن، فادعاها اثنان، الآن نقول كل واحد منكم هات علامة، هات علامة، كيف تعرف أن يأتي مثلا وجدنا جوالا وجاء اثنان جوال نفيس، كل واحد يقول حقي، قلنا طيب إيش الأسماء، هات لنا خمسة أسماء من الأسماء الموجودة داخل، ما يستطيع الذي ليس بجواله يأتي يخترع لك أسماء ويدخلها باختراع في الجوال، إيش آخر رسالة آخر اتصال، هات لنا بعض الرسائل الذي تعرفها، شو واحد ما يعرف اليوم من أرسل له ولا حتى رسالة واحدة، ولا يعرف حتى اسم مخزون عنده في الجوال، فيظهر بعد ذلك يعني هذا من هذا. قال: ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع قرعة. قال: ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. إيش معنى اختلفوا على الولاية؟ امرأة لها ثلاثة إخوة أشقاء، كل واحد يريد زوجها، من الذي يزوجها منهم؟ ما في حي اسمه الأكبر، كلهم عاقل بالغ رشيد، الأكبر من باب الاحترام من باب التقدير، أما أنه الحق شرعا ولا يجوز للثاني لا، نقرأ. لكن لو اتفقوا قالوا مقدم الكبير لا بأس، هذا أفضل، تقديمهم للأكبر هذا أفضل، لكن أنه هو الذي يتولى ولو تولى العقد غيره ما صح، هذا غير صحيح. عند بعض الناس هكذا، ما يزوجها الكبير ولو زوجها الثاني ولا الثالث العقد غير صحيح، مع أن كل واحد منهم عاقل بالغ رشيد. قال: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. يقول: أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون، يعني هم مشتركون السيارة هذه بين ثلاثة، نحن نعرف أنها بين ثلاثة، الأرض هذه مملوكة لثلاثة، البيت هذا مملوك لثلاثة، قلنا: ما رأيكم نقرع لمن هو؟ نحن نعرف أنها للثلاثة، كيف نقرع؟ أنا معي ثلث، كيف تقرع ويذهب الثلث الذي معي؟ كيف تقرع ويذهب ثلثي وثلث هذا الواحد؟ هنا هذا من الميسر. حتى لو تراضوا، حتى لو تراضوا، هذا هو الميسر، أنت بين غانم أو غارم، إما تحصل على ثلثين وإما يضيع الثلث الذي معك. قال: أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. طيب، إلى هنا والأسئلة إن شاء الله في المغرب.